الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لازال حديثنا بحول الله تعالى عن أحكام الأذان والإقامة. سنذكر إن شاء الله ما يستحب في المؤذن وما يستحب في الأذان. كلام إن شاء الله سهل ويسير، ونحاول أن نذكره باختصار. يستحب في المؤذن أولا كما يقول أهل العلم أن يكون على طهارة. يستحب في المؤذن حينما يؤذن أن يكون على طهارة. مقصود بأن يكون على طهارة يعني أن يكون طاهرا من الحدثين الأصغر والأكبر. يعني لو كان إنسان محدث حدث أكبر نقول له اغتسل، لو كان محدث حدث أصغر نقول له إيه توضأ، خلاص. وده مستحب باتفاق المذاهب الأربعة. ليه؟ قال لك الأذان ذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المهاجر ابن قنفذ رضي الله عنه الذي رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي، أنه سلم عليه رجل وهو يبول صلى الله عليه وسلم، فلم يرد عليه، ثم لما انتهى من بوله في رواية توضأ وفي رواية تيمم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أنني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهارة أو وأنا على غير طهر. الرواية كده. يبقى الأفضل والمستحب للمؤذن أن يكون على طهارة، طاهر من الحدث الأصغر وطاهر من الحدث الأكبر. طيب لو أذن مؤذن دون أن يكون متوضئا، أذانه صحيح؟ أذانه صحيح، حتى لو أذن المؤذن وهو محدث حدثا أكبر فأذانه صحيح في قول عامة أهل العلم. واحد يقول طب يعني معلش، إيه اللي يخلي إنسان يأذن وهو محدث حدث أصغر؟ ومن باب أولى، إيه اللي يخلي مؤذن يؤذن وهو محدث حدث أكبر؟ أولا نحن لا نضيق واسعا، مدام الأمر فيه سعة في النصوص وعند أهل العلم يبقى لا نضيق واسعا. هذه مسألة. مسألة الأخرى، قد يضطر الإنسان إلى ذلك. في إنسان مثلا النهاردة قائم على مسجد وبيؤذن فيه، وساعة صلاة الفجر مثلا قام قبيل الأذان وقام جنبا محدثا، لو الإنسان ده انتظر أنه يغتسل هيضيع الأذان، خلاص. فنقول إيه؟ مسألة الطهارة للمؤذن مسألة استحباب فقط، هذا أولا. ثانيا، يستحب في المؤذن أن يكون حسن الصوت. أن يكون إيه؟ حسن الصوت. لو أي إنسان أذن خلاص يجوز، المهم الإعلام، لأن ده المقصود الأعظم من الأذان. لكن نقول الأفضل أن يختار للأذان من كان صوته حسن، وده برضو باتفاق الأئمة الأربعة، وأخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد رضي الله عنه لما رأى الأذان. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قم فألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، فإنه أندى منك صوتا. فيه كلام في تفسير أندى منك صوتا، لكن من تفسيراتها أنه أحسن صوتا وأعذب وهو أرق للسامع. تعرف في الأذان والصلاة الناس تحب تسمع صوت الايه؟ الجميل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عبد الله بن زيد: ألقيه على ايه؟ ألقيه على بلال. أيضا يستحب في المؤذن أن يكون بالغا. خلي بالك أنا بقول يستحب، بمعنى أنه لو أذن غير البالغ، احنا قلنا الإنسان يبالغ يصبي، يبالغ يا صبي، كل من لم يبلغ اسمه ايه؟ صبي. البالغ يقال بالغ او يقال مكلف او يقال رجل، واحنا اتكلمنا قبل كده في علامات البلوغ. يستحب في المؤذن أن يكون بالغا، وده برضو مستحب في قول عامة أهل العلم أن المؤذن يكون بالغا. ليه البالغ أولى من الصبي؟ قال لك البالغ أضبط للأذان، البالغ أضبط للأذان وأضبط للوقت، يبقى يستحب أن يكون المؤذن بالغا. طب لو أذن الصبي أذانه صحيح، أذانه إيه صحيح. في برضو في قول عامة أهل العلم، وابن المنذر رحمه الله روى في الأوسط أثرا لحفيد من أحفاد أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يؤذن في وجود أنس بن مالك وكان لا ينكر عليه. وفي صحيح البخاري أن عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يصلي بقومه، وده لي قصة إن شاء الله تبقى تيجي، كان يصلي بقومه وهو ابن 6 سنين أو 7 سنين يصلي. أهل العلم قال لك يصلي من باب أولى أن الأذان يصح، يبقى يصح الأذان من الإيه؟ من الصبي، لكن البالغ أولى في قول عامة أهل العلم. رابع حاجة يستحب في المؤذن أن يكون عدلا. يعني إيه عدل؟ يعني مش فاسق. يعني إيه فاسق؟ أهل العلم يقول لك الفاسق هو من يفعل الكبائر ولا يتوب منها، أو من يصر على الصغيرة، أو من يجاهر بالمعصية، ده اسمه في عرف الشرع إيه؟ فاسق. نقول ده أذان في كلام هنجيله، لكن الأولى في قول عامة أهل العلم إن يكون المؤذن عدلا. ليه بقى؟ قال لك النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث مر معنا، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. قال لك من معاني كلمة مؤتمن إنه مؤتمن على الوقت، لا يؤذن قبل الوقت ولا يؤذن بعد الوقت، بيضبط للناس الوقت. وبرضو من معاني كلمة مؤتمن فيما مضى إن المؤذن كان يؤذن على مكان مرتفع، فالمكان المرتفع يكون تحته بيوت الناس فممكن يطلع على العورات. فلو إنسان عدل يؤمن منه هذا الأمر، لو إنسان فاسق لا يؤمن منه هذا الأمر، ممكن بقى يطلع على العورات مش دماغه، ممكن إيه يؤذن بدري شوية واخر شوية، إنسان فاسق. يبقى نقول الأولى في المؤذن أن يكون إيه عدلا. خلي بالك، طب افرض إن في إنسان فاسق أذن، هل يصح أذانه؟ آه يصح، في قول برضو الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية أن أذانه صحيح، بس هم ضبطوها بضابط، ركز معايا كده. قال لك إيه؟ قال لك أن يكون أذانه تابعا لا متبوعا. تعرف كان يعرف عند الفقهاء ما يعرف بالمسجد الجامع. مسجد الجامع يعني هو أكبر مسجد في البلد، وهو المسجد الذي تقام فيه الجمعة، بقية المساجد مساجد تابعة لهذا المسجد، خلاص؟ يعني ممكن المؤذن اللي في أي مسجد ما يبقاش عارف قصة المواقيت ولا الكلام ده، بس أول ما يسمع المؤذن اللي في المسجد الجامع بيؤذن يوم هو يؤذن هو التاني، معايا جماعة ولا لا؟ فاعتماد الناس الأساسي على عامة المساجد ولا على المسجد الكبير؟ المسجد الكبير. زي غالب الناس الوقت، غالب الأئمة لا تعرف، غالب المؤذنين الآن لا يعرفوا مواقيت ولا حاجة، بيطلع يشوف مثلا قبل عشاء الشفق الأحمر راح ولا ما راحش، ما بيحصلش الكلام ده، إنما هو اعتماده على إيه؟ يا إما على الراديو، يا إما على النتيجة، يا إما على البرامج، صح ولا لا؟ خلاص، ودي أشياء ما دام أنه ثبتت صحتها فيجوز له أن يتبعها. قال لك خلاص، افرض إنسان فاسق أذن على هذه الأمور وأذانه كان موافقا للصواب، يبقى أذانه صحيح، لأن مش هو اللي بإيه المعول الأساسي عليه في الأذان، وإنما هو تابع لغيره. طيب أحيانا، وده بنشوفه في بعض المساجد، بعض الناس خاصة قبل بقى يعني مسألة كثرة للبرامج والقنوات، بعض الناس هو لا يأخذ إلا بأذان المسجد المجاور، حتى تلاقي مثلا إيه الراديو شغال، التلفزيون شغال، لك حاسب لك كون مش عارف مش أذاننا لك كون قناة تانية، لما نسمع الإيه الأذان بتاعنا، مدام هو بيعتمد على هذا المؤذن يبقى في قول عامة أهل العلم ينبغي أن يكون عدلا. لكن لو في مؤذن بيعتمد على مؤذن آخر نقول المؤذن اللي هو التاني ده التابع لو كان فاسقا فيصح أذانه. قلت لي المسألة دي واضحة؟ يبقى أول حاجة في المؤذن أن يؤذن على طهارة، تاني حاجة أن يكون حسن الصوت، ثالث حاجة أن يكون بالغا، صح كده؟ وأذان الصبي برضو إيه؟ يصح، لكن الأول إحنا بنتكلم في الأفضل. آخر حاجة قلناها أن يكون المؤذن عدلا. خامس حاجة يقول لك أن يكون بصيرا، وده برضو في قول عامة أهل العلم الأولى أن يكون المؤذن بصيرا، لأن برضو البصير أضبط للوقت. طب لو أذن الأعمى يجوز، بس أهل العلم قال لك إذا كان عنده من يعلمه أو من يخبره بدخول الوقت. وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن له في مسجده بلال وابن أم مكتوم، خلاص. وابن، على فكرة ابن أم مكتوم برضو بالمناسبة مشهور بعبد الله بن أم مكتوم، والأصح أنه عمرو بن أم مكتوم، خلاص. المهم كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم بلال وابن أم مكتوم في الحديث كده، وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى، فكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. ما هو بلال كان بيأذن الأذان الأولاني، احنا كنا على الأذان الأولاني والأذان الثاني في الفجر، فابن أم مكتوم بيأذن الأذان الثاني، خلاص. عنده واحد ايه يشوف له المواقيت، اول ما النهار يطلع يقول له ايه أذن بقى أصبحت أصبحت. يبقى إذا كان عند الأعمى من يخبره بالوقت فلا حرج، ليس عنده وهيغيب عنه الأذان ما ينفعش أذانه أصلا لأنه أذن خطأ، خدت بالك. يبقى في المجمل أذان البصير أولى من أذان الأعمى. رقم ستة قال لك أن يكون محتسبا. أن يكون إيه؟ يعني إيه محتسب؟ قال لك يعني لا يأخذ على أذانه أجرا، لا يأخذ على أذانه أجرا. وعندنا الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنفية، حنفية والمالكية والشافعية قالوا يكره أن يأخذ الإنسان على أذانه أجرا، خلاص. والحنابلة قالوا يحرم أن يأخذ الإنسان على أذانه أجرا. طب يا جماعة اللي قلته إيه؟ يعني طبعا كده في المجمل القولين إن الأولى إن الإنسان ما يأخذ على أذانه إيه؟ أجرا. ليه قلت كده؟ قال لك النبي صلى الله عليه وسلم قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. ما جمع ولا لا؟ ده الأولى، خلاص. وعند الحنابلة يحرم. طبعا الجمهور لهم دليل إن أبا محذورة، وأبو محذورة ده كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، أنه أذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم صرة من فضة، قال لك أخذ على أذنه أجرا من النبي صلى الله عليه وسلم. على كل، المقصود بالأجر الذي يأخذه من الناس، لكن إن جعل له، ركز معايا في الأول ده، إن جعل له من بيت المال أو من الدولة ما يسمى بالرزق أو ما يسمى بالجعل، يعني زي الموظفين بتوع الأوقاف في الوقت مثلا كده قالت له أذن وليك على إيه، ده لا شيء فيه في قول عامة أهل العلم. لكن أنه يأخذ من المسجد أجرا نقول الراجح أنه يكره، الأفضل أن يكون المؤذن محتسبا، أي لا يأخذ على أذانه إيه أجرا. لكن أخذ خاصة مع ضيق معيشة الناس لا شيء في ذلك، وخاصة لو الإنسان حبس نفسه على ذلك. يعني النهاردة ممكن واحد يكون جنب المسجد بيطلع يأذن كده كده، هو جاي يأذن في المسجد ده، إنما في إنسان أنت جايبه من بعيد علشان يؤذن أو علشان يصلي، يبقى هو حبس نفسه لهذا فلا شيء في ذلك، واضح يا جماعة؟ آخر حاجة في ما يستحب في المؤذن أن يكون عالما بالوقت. طبعا لو بيتبع غيره زي ما قلنا من شخص أو من برنامج أو ما إلى ذلك فلا حرج، لكن الأولى أن يكون الإنسان عالما بالإيه؟ عالما بالمواقيت. ده فيما يستحب في المؤذن. نيجي للأذان نفسه، قال لك يستحب في الأذان أيضا أمور. إيه؟ قال لك أن يكون الأذان في أول الوقت، يعني ممكن يأخر شوية مش شرط انه يؤذن بالثانية واللحظة، لكن الافضل ان يكون الاذان في اول الوقت. وقد ورد في سنن ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان بلالا كان لا يؤخر في اذانه. يبقى اول ما يجي الوقت ايه يا جماعة؟ يؤذن. يبقى اول شيء يستحب في الاذان ان يكون في اول الوقت. ويستحب في الاذان ايضا ان يكون المؤذن قائما. يعني لو واحد برضو اذن، احنا بنقول الكلام ده علشان ايه؟ بنشوف احيانا بندخل بعض المساجد يكون المؤذن رجل كبير وقاعد وبيأذن وقاعد، لا حرج، وان كان الاولى ايه؟ ان يؤذن قائما. خلاص. وكل اللي بقول لكم ده قول جمهور الفقهاء، قول الأغلبية. وفيها كمان مسائل، هناك في هذه المسائل مسائل متفق عليها بين أهل العلم، لأن القائم سيحدث بأذانه إعلام، والقاعد سيحدث بأذانه إعلام. يبقى نقول أول حاجة أن يؤذن في أول الوقت، والتانية أن يكون قائما. خلاص. والتالتة قال لك أن يكون مستقبل القبلة. يبقى استقبال القبلة للمؤذن فرض ولا سنة؟ نقول سنة، مستحب. خلاص. والرابع أن يؤذن على مكان مرتفع ونقف هنا. خلاص. وبرضو عندك إيه رقم خمسة؟ أهل العلم قال لك، وده من الأدلة، قال لك أن يجعل إصبعيه في أذنيه. ورقم ستة أن يلتفت في الحيعلتين. دول كم حاجة؟ تلاتة قلتهم في الآخر هم. يؤذن على مكان مرتفع أو مكان عال، يضع إصبعيه في أذنيه، أن يلتفت في الحيعلتين. واحدة واحدة. قال لك زمان قبل أيام النبي صلى الله عليه وسلم، والمهم قبل ما يبقى فيه ميكروفونات وكده، كان المؤذن بيطلع على مكان عال علشان يسمع الناس، صح ولا لا؟ يبقى النهاردة المؤذن بيأذن في المسجد من خلال مكبر الصوت، نقول يبقى لازم يطلع فوق، ولا المكبر الصوت صوته أعلى؟ يبقى خلاص. دي يا جماعة أهل العلم يقولوا عليها كده عبادة لها مقصد معقول المعنى، عبادة معقولة المعنى. يعني عرفنا الشرع قال لنا احنا بنعملها ليه، يبقى احتاجنا اليها نفعلها، لم نحتاج اليها لا نفعلها. يعني احنا بنشوف احيانا مثلا لو النور قطع المؤذن يطلع برة عند الباب ويأذن، صح ولا لا؟ طب هو ليه رايح عند الباب؟ بيحاول ايه؟ يسمع اكبر قدر. ممكن بقى يطلع فوق ويأذن، ماشي، مفيش مشكلة. لكن طول ما في مكبر صوت يبقى نقول خلاص مكبر الصوت أغنى عن المكان المرتفع. واضحة دي أظن. قال لك برضو المؤذن من السنة التي كان يفعلها مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص، أنهم يضعون أصابعهم السبابة، يعني دي السبابة أو يقال عليها المسبحة، الاثنين صح، يضعون أصابعهم في آذانهم. طبعا أنا مش بدخل الصوع كله، خلاص، إنما ليه مقدمة الإصبع، لأنه يكون أرفع للصوت. تعرف لما تحط إيه إيديك في ودانك كده تقوم تعلي صوتك أكتر. يبقى برضو ده الكلام ده لو إيه، لو أنا عايز إيه أطلع فوق بقى وهعلي صوتي، إنما أنا في الميكروفون خلاص يغني ذلك. وطبعا برضو أهل العلم ذكروا لها حكمة أخرى. إيه هي؟ قال لك زمان لما كان الواحد بيؤذن على منارة ويشوف واحد من بعيد، ممكن يبقى مش واصله الصوت بس هو شايفه بس، فاول ما يشوفه عم بيعمل كده وكده وحاطط ايديه كده، رغم انه مش ايه مش سامع الصوت، بس مجرد الرؤية دي اعلمته انه ايه، انه يؤذن. وكذلك اذا كان غير المؤذن به صمم، يعني واحد ما بيسمعش اصلا، شاف الراجل فوق المنارة وعامل كده ففهم انه هو ايه، ففهم انه هو مؤذن. خلاص. رقم ستة ان هو بيلتفت في الحيعلتين. قال لك برضه هو في القديم، العلماء المعاصرون بقى اختلفوا في دي على وجه الخصوص. قال لك المؤذن زمان كان اولا الالتفات، بس عشان نبقى واخدين بالنا، في الحيعلتين، يعني في قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. وعلى الراجح من اقوال اهل العلم ان هو ايه يلتفت ازاي، يقول حي على الصلاة للجهة اليمنى، حي على الصلاة للجهة اليسرى، وبعدين حي على الفلاح، حي على الفلاح، يبقى التفت في كل منهما. أظن الكلام واضح. والالتفات ده يكون بالرأس فقط، لأن احنا لسه قايلين من شوية لما يؤذن يخلي وجهه للإيه؟ للقبلة، وجهه وصدره للقبلة. يبقى لو التفت بصدره لا يكون صدره إلى القبلة، يبقى هو لا بيخلي صدره للقبلة بس بيلتفت بإيه؟ برأسه. طب إيه الحكمة من الالتفات؟ قال لك علشان يسمع اللي الناحية دي ويسمع من في هذه الناحية. أظن الكلام واضح، تمام؟ هنرجع ونقول طب ده الكلام ده لو هو بيطلع فوق والناس عايزة تشوفه أو تسمعه من بعيد والكلام ده. بعض العلماء المعاصرين قال لك ده هو لو التفت أمام مكبر الصوت ده صوته هيبعد عن عن الايه؟ عن الأذان، أو عن صوته سينخفض. ما أنا لما كل أهو المكبر كده أهو، لما أعمل كده قال لك صوته هينخفض، يبقى لا الأولى إن هو ما يعملش. بعض العلماء قال كده خلاص. وبعض العلماء قال لك لا، هو ممكن يحافظ على هذه السنة ويخلي برضه فمه في الميكروفون ماشي ويفعل السنة. وبعدين احنا بنقول احنا بنجتهد، هو بيقول كده العلماء بيجتهدوا ان الالتفات عشان يسمع من في هذه الناحية ويسمع من في هذه الناحية، لكن ربما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حكمة اخرى. خلاص خلاص، لو قدر المؤذن ان هو يلتفت وفي نفس الوقت يحافظ على ان يكون اذنه في مكبر الصوت فهو ولا شك اولى وافضل. احنا قلنا كده كم حاجة؟ دول ستة. اخر حاجة فيما يستحب في الاذان نفسه ان يكون الاذان مترسلا. خلي بالك معايا في حديث، بس حديث ضعيف خلاص ومعناه صحيح، واهل العلم اخذوا المعنى من غير الحديث، يعني اللي خد بصحة الحديث قال بيه، واللي خد بضعفه لا، قال لك المعنى برضو ثابت. في حديث بيقول ايه؟ اذا اذنت فترسل، واذا اقمت فاحدر. احدر يعني ايه؟ اسرع. خلاص اظن ده المتصور في الاذان وفي الاقامة. المؤذن الاصل انه، احنا قلنا كم ده المرة اللي فاتت، يؤذن للغائبين ولا للحاضرين؟ الاصل انه بيؤذن للايه؟ للغائبين. يبقى مدام انه بيؤذن للغائبين نقول ترسل، يعني ها تمهل تأنى. خلاص، بس خلي بالكم التأني ده مش معناه ان هو، احنا قلنا كم ده المرة اللي فاتت، يمطط الكلام بحيث يخرجه عن معناه، معاه ولا لا؟ يعني بعض الناس يقعد يمد في الاذان قوي اللي هي عايزه ست حركات يمد لك فيها 26 حركه. مش بيحصل يا جماعه؟ خدت بالك؟ واحيانا بيمد مدود خطا زي ما قلنا. بعض المؤذنين يقول لك الله اكبر. طب ما هو انت ده انت كده قلت كلام يعني لا يحل اصلا، وغيرت الايه؟ غيرت الكلام عن معناه. نقول لا، انت تتمهل في الاذان لكن يكون الاذان اذانا صحيحا. خلاص، لان التلحين، طبعا احنا قلنا المره اللي فاتت لو تفتكروا اللحن الجلي في الاذان واللحن الخفي، وكان عمر بن عبد العزيز له مؤذن يلحنه، يعني يمد كده برضو المدود، فكان يقول له اذن اذانا سمحا والا فاعتزلنا. يتأذن اذان كويس، يا اما ما ايه، يا اما ما تأذنش. انت بتؤذن بتخرج الكلام عن معناه، او حتى لو ما بخرجش الكلام عن معناه لكنه يمد مدودا خطأ. يبقى المهم ان السنة في الاذان التمهل، بس مش التمهل اللي ياخدني لي افساد معاني الكلمات خلاص، او اللي يصل الى حد الطرب خلاص. والسنة في الاقامة، احنا كل الاقامة لسه يجي الكلام عليها، ان يحضر الانسان بمعنى يسرع، لان الاصل ان الاقامة لمن؟ للحاضر. اخر حاجة اقولها عشان ما اطولش عليكم، طبعا احنا قلنا الانسان يؤذن على طهارة، يبقى لو جيت سئلت ما حكم اذان المحدث اصغر او اكبر، حرام ولا مكروه؟ بس مكروه، صح كده؟ طيب لو لحن الانسان في الاذان بس لم يخرجه عن معناه نقول يحرم ولا يكره؟ يكره. اخرجه عن معناه ها يحرم. اخر حاجة بالنسبة لالفاظ الاذان هقول باختصار شديد، الوقت في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما علمهم الاذان، وانا بقول حاجه برضو مهمه كده عشان كذا حد سالني عليها المره اللي فاتت في الاخر، إن الأذان كان شفعا والإقامة كانت وترا. عايزك تركز معايا، شفع يعني إيه؟ يعني عدد زوجي، والإقامة وتر يعني إيه؟ عدد فردي. طب أنت بسرعة كده لو بصيت للأذان هتلاقي التكبير كم مرة في الأول؟ أربعة. شفع ولا وتر؟ شفع. والشهادتين كل واحدة اتنين واتنين يبقى شفع، والحيعلتين كل واحدة اتنين واتنين يبقى الأذان ماشي كله إيه؟ شفع. الله أكبر الله أكبر اتنين يبقى برضو إيه؟ شفع. يبقى الأذان شفع مفيش مشكلة. طيب كلمة لا إله إلا الله في الآخر وتر، يبقى الأذان كله شفع ولا أغلبه شفع؟ أغلبه شفع، وإن كان فيه ليه الوتر. تمام أوي. طيب الإقامة ها بتقول الله أكبر مرتين صح، وبعدين تقول أشهد أن لا إله إلا الله مرة، أشهد أن محمد رسول الله مرة، حي على الصلاة مرة، حي على الفلاح مرة، صح كده؟ قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة مرتين، الله أكبر الله أكبر ها مرتين، وبعدين لا إله إلا الله مرة. يبقى الإقامة فيها إيه؟ فيها شفع وتر، بس اللي غالب عليها الوتر. يبقى أنت لما تسمع إن الأذان كان شفعا والإقامة كانت وترا يعني الأغلب وليس الكل. واضح الكلام؟ تمام خلاص، عارفين يا عم الشيخ كلمات الأذان وكلمات الإقامة. كل اللي عايزين ننبه عليه ثلاث حاجات باختصار. حاجة الأولانية، في حاجة اسمها الترجيع، وفي حاجة اسمها التثويب بالث، خلاص، وفي حاجة ثالثة أقول لكم على الوقت. بالنسبة للترجيع، يعني إيه ترجيع؟ الترجيع عند العلماء أن ينطق الإنسان بالشهادتين بصوت منخفض ثم يرفع صوته بهما، والسنة دي قل من يفعل بها. خلي بالك بعض الناس أصلا أنكر السنة دي. ليه عم؟ قالك بلال لما كان بيؤذن ما كانش بيعملها، وده صحيح. وابن أم مكتوم لما كان بيأذن ما كانش بيعملها، وما انتوا جبتوها منين؟ قالك علمها النبي صلى الله عليه وسلم، ده في صحيح مسلم، علمها النبي لأبي محذورة. طب ماذا علمها لأبي محذورة تبقى سنة؟ ما الجمهور قالك لا، ده هو علمها لأبي محذورة كنوع من التعليم. وبعض جمهور المحدثين، وكان يقول بذلك ابن تيمية رحمه الله والطائفة من أهل العلم، يقول لك لا دي سنة ثابتة. خلاص انت تلاحظ نادر يعني بعض المؤذنين يعمل كده، بعد ما يقول التكبير اربع مرات يوم يعمل ازاي؟ اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله. وقالهم بصوت مش سر، لا سامعينه احنا برضو، بس صوت ايه؟ منخفض. وبعدين يرجع يقول تاني اشهد ان لا اله الا الله، يبقى هيرجع يرفع صوته تاني. اهو ده اسمه الترجيع في الاذان. ده سنة، نقول سنة على الدوام ها احيانا، نقول ممكن المؤذن يفعله ايه احيانا، يعني لا يلازم هذه السنة. ليه؟ فعلها ابو محذورة من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها بلال ولا ابن ام مكتوم. بالنسبة للتثويب اللي هو قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة، او ده اسمه التثويب. يعني ايه تثويب؟ يقول لك كلمة ثاب اي عادة، مش فاهم يعني ايه. قال لك المؤذن هو صحيح كل الاذان اعلام، لكن ايه الخطاب المباشر بين المؤذن وبين الناس؟ ها حي على الصلاة، صح، حي على الفلاح، يبقى بيناديهم اهو. قال لك يبقى هو ناداهم بهذه الكلمات مرة ثم ثاب يعني عاد وقال لهم الصلاة خير من النوم. يبقى سمي التثويب تثويبا لأن المؤذن يثوب أي يعود ويخاطب الناس يا جماعة مرة أخرى. طب هو التثويب ده بيكون في كل الصلوات ولا في الفجر بس؟ جميل جدا. طب مش احنا قلنا السنة في الفجر أذانان، أذان الأول والأذان الثاني، صح؟ طيب السنة أن التثويب يكون في الأذان الثاني وليس الأول. آخر حاجة بقى، لو في ريح شديدة أو مطر شديد أو وحل شديد أو لا يستطيع الناس أن يخرجوا، يبقى المؤذن يقول في أذانه ألا صلوا في رحالكم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وللحديث بقية، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.